حديث عائشة من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر، ماذا استفاد منه؟ لا تمام، لكن أريد غير هذا الذي ذكرناه أمس. نعم أحسنت، فيه جواز الوتر في أي وقت من الأوقات بعد صلاة العشاء، سواء كان صلى صلاة العشاء في وقتها بعد دخول وقتها أو صلاها مقدما مع المغرب إذا كان مسافرا أو لعذر من الأعذار، فإن ابتداء الوتر يكون بعد صلاة العشاء مباشرة، سواء صلاها في الوقت المعلوم بعد دخول وقتها أو صلاها مقدما مع المغرب إن كان مسافرا، وله أن يوتر بعد ذلك في أول الليل أو في وسطه أو في آخره. وأحسن الأوقات الوتر للوتر آخر الليل، فانتهى وتره إلى السحر، أي انتهى إلى آخر الليل كما في بعض الروايات عن عائشة رضي الله تعالى عنها. فالإيتار في آخر الليل أفضل من الإيتار في غيره لمن وثق من قيامه في آخر الليل. فما هو الجمع بين حديث أبي هريرة وحديث عائشة المذكور، وهكذا أيضا حديث أبي الدرداء وحديث أبي ذر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى هؤلاء الثلاثة بالوتر في أول الليل أي قبل أن يناموا، وحديث عائشة فيه فضيلة الوتر في آخر الليل فانتهى وتره إلى السحر، وهذا كان فعله الأكثر. نعم، فالأول لمن خاف أن لا يستيقظ في آخر الليل، فإن الأفضل في حقه أن يوتر أول الليل، وأما من وثق من نفسه أنه يقوم آخر الليل فالأفضل في حقه. وما يعني ما هو الدليل الذي يدل على هذا؟ الدليل الذي يدل على هذا الذي سمعنا منك. حديث جابر رضي الله تعالى عنه في مسلم، أحسنت، تقدم معكم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة الليل مشهودة وذلك أفضل. فلا شك أن من وثق طمع أن يقوم آخر الليل وثق من نفسه فصلاة الليل مشهودة، فالأفضل في حقه أن يؤخر ولا يوتر أول الليل. وأما من خاف على نفسه أن يغشاه النوم ولا يقوم بعد ذلك ويثقل عليه النوم فلا يستطيع أن يستيقظ آخر الليل، فهذا الأفضل أن يوتر في أول الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أولئك الثلاثة بالوتر أول الليل قبل أن يناموا. وقد جاء أيضا حديث يعين هذا الذي ذكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر رضي الله تعالى عنهم متى توتر، فقال أوتر ثم أنام، أي أول الليل أوتر ثم أنام، ثم قال لعمر متى توتر، قال أنام ثم أوتر في آخر الليل، أنام ثم أوتر في آخر الليل، قال أنام ثم أوتر، فقال لأبي بكر أخذت بالحزم والوثيقة، وقال لعمر أخذت بالقوة، شاهد أنه أقر هذا وهذا، فقال لأبي بكر أخذت بالحزم والوثيقة، وقال لعمر أخذت بالقوة أو أخذت بالقوة، والحديث صحيح، صحيح الألباني رحمه الله، صحيح أبي داود، والسند صحيح. فهذا يدل على هذا، أن الذي لا يستطيع أو يرى من نفسه أنه لا يستطيع أن يقوم آخر الليل يغلبه النوم فإنه يأخذ بالحزم ويأخذ بالوثيقة، هذا شيء يثق به، يأخذ بالحزم ويأخذ بالوثيقة فيوتر في أول الليل. والذي يرى من نفسه قوة استطاعة ويطمع أن يقوم آخر الليل، فإن عمر كان ينام ثم يقوم، فقال رسول الله أخذت بالوثيقة بالقوة، أخذت بالقوة. فهذا الحديث صحيح وهو قريب من حديث جابر من خاف أن لا يقوم إلى آخره، فالذي يخاف أن لا يقوم فيأخذ بالحزم ويأخذ بالوثيقة، والذي يطمع أن يقوم يأخذ بالقوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ولأبي بكر. هذا حاصل ما تقدم معنا أمس، فنأخذ حديثا آخر. قال عن عبد الله، وعن عبد الله بن عمرو، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. الحديث أخرجه البخاري في كتاب التهجد، باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه، برقم 1152، أخرجه البخاري في كتاب التهجد، باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه، برقم 1152، ومسلم برقم 1159، من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر به مرفوعا. هذا تخريج الحديث كما قال الحافظ، متفق عليه. والصلاح معلوم في متفق عليه الصلاح والصلاح غيره. وأما ما يتعلق به فالحديث فيه استحباب المداومة على ما اعتاده المرء من الخير من غير تفريط. الحديث فيه استحباب المداومة على ما اعتاده المرء من الخير من غير تفريط، وفيه الإشارة إلى كراهة قطع العبادة، وفيه الإشارة إلى كراهة قطع العبادة وإن لم تكن واجبة، وإن لم تكن واجبة. وقال ابن العربي وفيه دليل، وقال ابن العربي وفيه دليل على أن قيام الليل ليس بواجب، إذ لو كان واجبا لم يكتفي لتاركه بهذا القدر، إذ لو كان واجبا لم يكتفي لتاركه بهذا القدر بل كان يذمه أبلغ الذم، إذ لو كان واجبا لم يكتفي، أي النبي صلى الله عليه وسلم بقول لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، ما اكتفى بهذا، سيذمه أكثر، يذم هذا الذي ترك. إذ لو كان واجبا لم يكتفي لتاركه بهذا القدر بل كان يذمه أبلغ الذم. صحيح، استنباط جميل من هذا الحديث أنه يدل على استحباب الوتر وأن الوتر ليس بواجب، هذا هو الصحيح الذي تقدم معكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال في عبارة لعبد الله: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، وأنت لا تكن مثله، انتبه. فهذا يدل على أنه ليس بواجب، ولو كان واجبا لذمه ذما عظيما وقبح صنيع هذا، لكن هذا يدل على أنه ما هو واجب، لأنه صلى الله عليه وسلم تلطف بهذه العبارة كما ترى، وإلا تارك الواجب كما تعلمون يذم، بل كان يذمه أبلغ الذم. وقوله كان يقوم الليل أي غالبه أو كله، وقوله كان يقوم الليل أي غالبه أو كله، فترك قيام الليل أصلا حيث ثقل عليه، حيث ثقل عليه، فترك قيام الليل أصلا، ما صار يصلي بعد قيام الليل، حيث ثقل عليه أي فلا تزيد أنت في القيام، أي فلا تزيد أنت في القيام، فإنه يؤدي إلى تركه رأسا، أي فلا تزيد أنت في القيام، شق على نفسك، صلي الليل كله أو غالب الليل فيحصل لك مشقة بعد ذلك وتترك قيام الليل رأسا وما تصلي شيء بعد ذلك مثل فلان. لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فلا تزيد أنت في القيام فإنه يؤدي إلى ترك رأسا. قال السندي: يريد الإكثار في قيام الليل قد يؤدي إلى تركه رأسا كما فعل فلان. قال السندي: يريد الإكثار في قيام الليل قد يؤدي إلى تركه رأسا كما فعل فلان. فلا تفعل أنت ذاك، فلا تفعل أنت ذاك، بل خذ فيه التوسط والقصد، بل خذ فيه التوسط والقصد. لأن التشديد قد يؤدي إلى تركها وهو مذموم، لأن التشديد قد يؤدي إلى تركها وهو مذموم. وقول مثل فلان قال الحافظ لم أقف على تسميته في شيء، وقوله مثل فلان قال الحافظ لم أقف على تسميته في شيء من الطرق، وكأن إبهام هذا لقصد الستر عليه، وكأن إبهام هذا أي الرجل لقصد الستر عليه. فقال ابن حبان فيه جواز ذكر الشخص بما فيه من عيب. وقال ابن حبان فيه جواز ذكر الشخص بما فيه من عيب إذا قصد بذلك التحذير من صنيعه. فيه جواز ذكر الشخص بما فيه من عيب إذا قصد بذلك التحذير من صنيعه. انتهى ما يتعلق بهذا الحديث. يا عبد الله لا تكن مثل فلان، فينبغي للشخص أن يداوم على الطاعة التي قد وفقه الله سبحانه وتعالى لها وإن كانت قليلة. فأحب الأعمال إلى الله أدومها، أو أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فلا يتقال الشخص أن عبادته، فالشأن هو الإخلاص والاستمرار فيها. فإن الله سبحانه وتعالى يأجر العبد بحسب ما يقوم في قلبه من الإخلاص والخير. وأما أنه ينهمك في شيء من الطاعات ثم ينقطع بعد ذلك، هذا مذموم. لا تكن مثل فلان، تجد ما شاء الله نشاط وإقبال على العلم وعلى الطاعة وبعدها انقطاع كلي. فإن النفس كما تعلمون إذا كبتها الشخص وثقل عليها فإنها ربما تميل إلى بعض أشياء لا تحمد عواقبها. فعلى هذا الشخص يحتاج إلى مسايسة النفس، سواء كان في طاعة الله أو في غير ذلك من الأمور التي تعنيه، يحتاج إلى أن يسايس نفسه. وقد كان الشيخ يقول ينبغي أن تغانط هذه النفس، فإذا رأيتها قد كلت وملت فأعطيها شيئا من الحلاوة، فلا تثقل عليها. وليس معنى أنك تشرد عن الخير، لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى السنة فقد اهتدى، فلها فترة ولا شك، ولها نشاط، لكل عمل شرة نشاط ولكل شرة فترة. فإن الإنسان تحصل له فترة، والإنسان يدور بين ذين الحالين، بين الشرة وهي النشاط وبين الفترة. ففترته ينبغي أن يسايس هذه النفس ويميل بها إلى الطاعة قليلا ويخفف عليها، ثم يردها بعد ذلك ويقبل على ما وفقه الله سبحانه وتعالى عليه. فعبد الله بن عمر ندم إذ لم يأخذ بمثل هذه الوقفة الجميلة، وكان مجتهدا عابد الصحابة رضوان الله تعالى عليه، لقب بعابد الصحابة لإقباله على العبادة وعلى الطاعة. فلما كبر في السن عجز عما كان يأتي به وقت الشباب، فتمنى أنه أخذ بالقصد القصد وكان ينفعه، لكن قدر الله ما شاء فعل وهو مأجور رضوان الله تعالى عليه. ولا يعلم عن أحد أنه ذم عبد الله، بل لقبوه بعابد الصحابة. فهذه نصيحة لعبد الله ولغيره. ونحن الآن في حال لا يعلم به إلا الله، نحن في حالة الفترة كل يوم إلا من رحم الله، فالفتور يلازمنا، لكن أولئك عباد ولا نعدم إن شاء الله فينا من هؤلاء الأصناف الذين هم مقبلون على طاعة الله سبحانه وتعالى، فينصحون مثل هذه الوصايا أو يوصون مثل هذه الوصايا وينصحون مثل هذه النصائح الطيبة، وهذا سينفعهم في المستقبل. أن الشخص لا يثقل على هذه النفس، القصد القصد تبلغ. فمن عنده كان يقوم الليل، كلكم عندكم من الليل، الذي يعرفه كان يقوم الليل، هذا الذي يدل عليه الشرح. أما كان يقوم من الليل هذا جيد للتمعيض، كان يقوم شيئا من الليل، لكن الرواية ما هي من الليل، ما تناسب هذا الذي ذكر، لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل. إيش عنده؟ انظر الأصل يا أخوان، انظر الأصل، انظر الأصل، البخاري وكذلك مسلم، هل كان يقوم من الليل؟ فمن التبعيض هذا ما يحمله، إذا كان يرفق بنفسه كان يقوم من الليل أنه يترك، هذا يدل على أنه كان يقوم الليل غالبه أو كله يقومه، أما من الليل فمن التبعيض. فلعل الحافظ ما أدري هم هي موجودة في مسلم وفي البخاري من الليل، ما أظن هذا، كنت قد كتبت شيئا بس ما أدري أين ذهب، انظروا لنا إذا كان صحيح انتهينا. كان يقوم الليل البخاري، قال كان يقوم الليل، صحيح مسلم، يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام، هذه المناسبة في العتاب، كان يقوم الليل، ما كان يقوم من الليل، ما تناسب عتاب النبي عليه الصلاة والسلام التبعيد. وبخاري ايش فيه؟ كان يقوم الليل، نعم، انا ما ادري من كتبت بس ما لان ما استحضره، لكن لما رأيت من هذه ما تناسب العتاب، فالتبعيض ما يناسب العتاب، هذا يدل على ان الشخص كان يشق على نفسه، ذلك الرجل الذي عاتب النبي عليه الصلاة والسلام. فهل هذه الرواية موجودة في الصحيحين كان يقوم من الليل، أم أن الحافظ تصرف زادت عليه من التي لا تناسب العتاب، عتاب النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه، وقد سمعتم الرواية الموجودة كان يقوم الليل، ما في من الليل، من الليل ما تناسب هنا، ما تناسب الكلام، لأن من التبعيض في لغة العرب. هذا نكتفي به إن شاء الله، وقد زارنا إخوان من بلاد البيضة حفظهم الله، أهلا وسهلا بهم، أخونا أبو أسامة، أخونا حمزة، وغيرهم من جاء معهم، فحياهم الله ومرحبا بهم. إلى هنا جزاكم الله خيرا.